وما نسمع في قضية التوافق بين الأديان والصلح بين الأديان والتقارب بين الأديان هذه كلها دعوات إلحادية، دعوات صهيونية، ما في دين غير دين الإسلام. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في دين صحيح، لأن الأديان السابقة التي كانت صحيحة في زمنها في حال الأنبياء الذين كانوا موجودين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه يطالع في صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا أخذ ربك النبي من النبيين ميثاقه منك، الآية في سورة آل عمران، لا في سورة آل عمران، من تقول الآية؟ ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق على الأنبياء جميعا على أنه لو بعث محمد وفي واحد موجود منهم أن يؤمن به. إذن بنص القرآن وبنص السنة على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا يصح إيمان إنسان لم يؤمن به بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. وأن قال رحمه الله تعالى وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هو الآن كما عرفنا على أن المؤلف يذكر عقيدته، فهو يقول العقيدة التي يعتقدها أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بإجماع الصحابة أنه أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب. هذا الترتيب بين هؤلاء الأربعة بين العلماء كما ذكر أبو نعيم في كتابه الرد على الرافضة الذين يقدمون علي على جميع الصحابة، بل ويكفرون البقية، يكفرون عمر وأبو بكر وعثمان. فهو في كتابه في الرد على الرافضة قال أن هذا الترتيب لا ينقص من قدر أحد منهم، بدليل أن الله عز وجل قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسل من الله عز وجل ولكن الله فضل بعضهم على بعض. فيقول كون أحدهم أفضل من الآخر لا يدل على نقص في الآخر، يعني كونه فضل أحدهم لا يدل على نقص في الآخر، هذا نبي وهذا نبي، هذا موحى إليه وهذا موحى إليه، لكن ليسوا في الدرجة سواء. أولو العزم من الرسل خمسة، وأفضل الأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبعثه الله يوم القيامة باللواء المحمود ويشكره الناس كلهم على تلك الشفاعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، لكن ليس هذا حطا في شأن الأنبياء الآخرين، بل كل واحد له كراماته، كل واحد له معجزاته، كل واحد يعني له فضله عند الله عز وجل. فيقول هؤلاء الأربعة كلهم أهل فضل، ولكن كل واحد له ميزة. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. ولهذا في قضية الخلافة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أدعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن في حال مرضه، والحديث الصحيح. ثم بعد ذلك قال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في حال مرضه أوصى أبا بكر أن يصلي بالناس، ولهذا لما تأخر في وقت من الأوقات ونظر الشخص الذي في المسجد يريد أفضل الناس حتى يقدمه، فرأى عمر الخطاب فقدمه لأنه لا يمكن أن يقدم غيره وهو موجود، فقال له صلي بالناس. عمر يظن أن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، فلما كبر صوته جهوري، سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة فرفع صوته قال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فجاء أبو بكر فتأخر عمر، فلما صلى بالناس قال عمر لذلك الرجل ماذا صنعت بي، يقول لماذا صنعت ذلك؟ فقال له قال ظننت أن الرسول أمرك، قال لا والله ما أمرني ولكن نظرت في الموجودين فما رأيت أفضل منك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاضل بعد أبي بكر رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يتقدم ويصلي بأبي بكر، بل صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه. ولما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابة إلى السقيفة، وجاء أبو بكر وعمر حينما بلغهم ذلك أن الأنصار قد اجتمعوا وأرادوا أن يولوا واحدا منهم سعد. فلما جاء أبو بكر وعمر عند ذلك خطب أبو بكر رضي الله عنه في إخوانه من الأنصار، وذكر في خطبته على أن الناس لا يدينون إلا لهذه الطائفة من قريش، وأمرهم أو طلب منهم أن يبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا قال عمر؟ قال والله لا يمكن ذلك، بل مد يدك لأبايعك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا. ثم بعد ذلك تمت له البيعة من جميع الصحابة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من المبايعين، وإنما تأخر فترة ثم بعد ذلك بايع، فصارت البيعة لأبي بكر بالإجماع. يقول العلماء المحققون أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالخلاف للأحاديث التي وردت في فضله ولما قدمه للإسلام، وهو ثاني اثنين في الغار الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم ماله ونفسه في سبيل الله. قال لو أن الرسول كتب وصية التي كان أراد أن يكتبها ثم ترك الكتابة، لو كتب وصية كان قيل أن أبا بكر ليس أفضل الناس أفضل الموجودين، وإنما لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لهم حيلة إلا أن ينفذوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنتم انظروا للفقه في النصوص، يعني فقه العلماء في دين الله. يقول لو كتب وصية أن أبا بكر هو الخليفة لن يتخلف أحد، ولكن لن يقول الناس على أنه أفضل الموجودين، وإنما بويع لأن الرسول كتب له تلك الوصية، ولذلك تركهم ليختاروا أفضلهم، فتم الاختيار لأبي بكر، وهذا دل على فضله وعلى فضل الصحابة أنهم لا يقدمون إلا أفضلهم. كذلك بعده جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الترتيب، لا يخالف فيه أحد إلا الرافضة، يخالفون فيه كله مطلقا، فيقولون علي هو أفضل منهم بل ويحكمون عليهم بالكفر. الزيدية يخالفون، يوافقون في ترتيب الخلافة ويقولون أن خلافة أبا بكر وعمر وعثمان صحيحة ولكن علي أفضل منهم. فهمنا الفرق؟ يعني الزيدية عندهم نوع من التشيع لكن لا يقولون أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، يقول العقل غير صحيحة ولكن عثمان علي أفضل، وكلامه هذا ليس بصحيح، النصوص كلها تدل على خلاف ذلك وموجودة في كتب الصحيحين وغيرها. ثم يرتب يعني فضل الصحابة ثم بقية العشرة، العشرة المشهود لهم بالجنة، هو يقول ثم البقية، يعني هؤلاء أربعة من العشرة هم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون، كذلك هؤلاء يكونون هم الأفضل، ثم أهل بدر، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الشجرة الذين بايعوا في ليلة الرضوان والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم هؤلاء الخلفاء الأربعة، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، ثم يقول وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول يتولى أصحاب رسول؟ هل يعني غيره يخالف؟ نعم، غير أهل السنة لا يتولونهم ولا يتبرؤون منهم، وهم الرافضة، وهم يعتقدون على أن الولاء لعلي بن أبي طالب لا يتم إلا بالبراء من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا، وهذا ليس بصحيح. يعني بالإمكان هذا وهذا، بل هو ممكن. إذن أهل السنة والجماعة يتولون الصحابة جميعا ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ولا يتم إيمان إنسان حتى يحبهم في الله عز وجل لما أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محبة أهل البيت من عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة، لكن لا يرفعونهم فوق منزلتهم، لا يجعلونهم آلهة، لا يدعونهم من دون الله، وإنما يضعهم في منزلتهم ويحبونهم المحبة الصحيحة الصادقة. ثم يقول من عقيدته يذكر محاسنهم، يعني الصحابة لهم محاسن، والصحابة كما نعلم أن الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة. الله يقول في كتابه في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يعني يبين الله عز وجل منازل الناس، ما يرفع أحد عن منزلته ولا يحط من حق أحد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أعظم درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. كلا، السابقون والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين قبل الفتح أسلموا والذين أسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى. وننظر لحديث في الصحيح: حينما اختلف عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، اختلفوا في قضية من القضايا، وهذه طبيعة البشر، يعني ينبغي أن نعلم على أن الصحابة بشر يخطئون ويتخاصمون ويحدث بينهم مثل ما يحدث بين الناس. فاختلف عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في قضية من القضايا، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، سبه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زعل عليه وغضب من ذلك، وقال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أليس كلهم أصحابه؟ خالد بن الوليد صاحبه، عبد الرحمن صاحبه، لكن عبد الرحمن بن عوف من معه هم الأولون الذين دخلوا في الإسلام، وهم الذين تحملوا ما تحملوا من المشركين من التعذيب والنكال، وهم الذين أنفقوا أموالهم في تلك الفترة. ولهذا يقول: لا تسبوا أصحابي، يقول لخالد يعني لا تسبوا أصحابي، من يعني؟ يعني عبد الرحمن بن عوف. ثم يقول: لو أن أحدكم، أنتم المتأخرون من الصحابة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، هذا الجبل الذي تشاهدونه، لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أولئك إذا أنفقوا مد أو نصيف المد فنفقتهم أكثر ممن ينفق بعدهم مثل جبل أحد. وما ذلك إلا أن ذاك الوقت الذي أسلموا فيه وقدموا أنفسهم وأموالهم في الوقت الذي لا يعني يشاركهم فيه أحد، لما يحدث لهم من المشركين من الضغط، من التعذيب، من النكال، من الأمور التي مرت بهم. واقرأوا يا طلاب العلم سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا منهم القدوة كيف كانوا يتحملون ذلك في سبيل الله. ثم يقول: وأذكر محاسنهم. يعني المؤلف يقول: أترضى عن الصحابة جميعا وأتولاهم جميعا، لا أتبرأ من أحد منهم، ثم أذكر المحاسن التي عملوها والأخطاء التي حدثت منهم لا أنشرها. قال: وأترضى عنهم جميعا وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم، لأنهم بشر يحدث منهم ما يحدث فلا ينشر عنهم ما أخطأوا فيه، وأسكت عما شجر بينهم، لأن حدث خلاف بين الصحابة وحدث قتال بين الصحابة حينما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. قال وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية أخذ منها الإمام مالك وغيره أن الذين في قلوبهم غل على الصحابة لا يستحقون من الفيء شيئا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني كيف بالمسلم الآن يجعل في قلبه غل وحقد وبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام وقدموا أنفسهم وأموالهم، ثم تحقد عليهم أنت الآن وتتكلم في أعراضهم وتسبهم ومنهم من يكفرهم؟ هذا الظلم الشنيع، الظلم الشنيع. والله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم وأخبر على أنهم كلهم في الجنة وأخبر عنهم أنهم كلهم عدول. ولهذا لما تقرؤون في كتب الرجال في مصطلح الحديث إذا قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يبحث عنه أن هو ثقة ولا غير ثقة، لكن لو قيل عن فلان عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الرجل الذي بين الصحابي وبين الراوي لابد أن يبحث عنه هل هو ثقة أو غير ثقة. وأما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى عدلهم وليس هم في حاجة إلى تعديل أحد من الناس. إذا رجعتم لكتب المصطلح كتب الرجال لا تجدون أنه يبحثون في الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول ما عدا عند طوائف من المعتزلة هم الذين يقولون مثل هذا القول ويطعنون في بعض الصحابة. ثم قال تفضل يا أخي أقرأ، أنا تعبت من القراءة مع الكلام. قال رحمه الله تعالى وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم كمل كمل. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. المؤلف يقول أيضا من عقيدة التي أعتقده وعقيدة أهل السنة والجماعة أن يترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات، يعني زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، وعائشة رضي الله عنها الله عز وجل براها من فوق سبع سماوات حينما رميت في قصة أصحاب الإفك، وتعرفون هذا في سورة النور والآية تتلى ليوم القيامة حينما اتهموها، ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا ولم ينزل عليه الوحي، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لانتهت القضية من أول يوم، ولكنه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن مكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا والناس يتكلمون في عرضه، يتكلمون في عائشة رضي الله عنها، وهو يسأل ويستشير وهي لا تعلم مسكينة، لا تعلم بما يخوض فيه الناس، حتى في آخر الأمر علمت بذلك فاستأذنت منه لأنها مريضة الآن، وطلبت أن تذهب إلى أبيها وأمها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى أبي بكر عند أبيها ولم ترقى عينها من الدمع ولم تسكت من البكاء حتى خافوا عليها أن تهلك من البكاء. جاءت إحدى الصحابيات تساعدها، يعني تساعدها في البكاء يعني تحاول يعني تلطيفها وكذا، ولكنها مستمرة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. قالت فجف الدمع من عيني، ثم التفتت إليهم فقالت لأمها أجيب يا رسول الله. قالت ماذا أقول؟ قالت لأبي بكر أجيب رسول الله. قال ماذا أقول؟ فتقول ما كنت أحفظ القرآن كثيرا، أنزل الفرج، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي من ثقله يقط، فلما سري عنه قال أبشري يا عائشة بيوم خير، يعني معنى هذا اليوم أنه كأنك ولدت من جديد، وهذا أفضل يوم عليك. ثم تلا الآيات في الذين جاءوا بالإفك، ماذا قال أبو بكر وأم رومان أمها؟ قالوا قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله الذي برأني، وإلا بالرسول عليه الصلاة والسلام ما برأني في هذه الفترة كلها، فلم ترضى أن تقبله لأنها تقول الفرج هذا جاءني من الله ولا أشكر إلا الله الذي برأني. إذن الله عز وجل برأها في 13 آية في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. فكل من يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فكأنه مكذب للقرآن، لأن القرآن جاء ببراءتها، ومن كذب بحرف واحد من القرآن فقد كفر. إذن القرآن فيه براءة لعائشة رضي الله عنها، وأي إنسان بعد ذلك يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها بعد أن برها الله عز وجل فكأنه يكذب ما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يقول أنا عقيدتي وهي عقيدة أهل السنة أترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. ثم قالوا أقر بكرامات الأولياء. الأولياء منهم يا إخوة، الله عز وجل قال في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، كل مؤمن متقي فهو ولي لله عز وجل. أما الذين يدعون الولاية يدعون الكرامة يعلنون عن كراماتهم فهؤلاء ليسوا بأولياء، لأن فيه كتاب مؤلف في هذا الباب أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعلى طلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب حتى يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن كل واحد يعلن على أن عنده كرامة وأنه يستطيع عمل كذا وكذا فهذا من أولياء الشيطان، لأن الكرامات التي جاءت للصحابة رضوان الله عليهم وللعلماء الذين بعدهم وللصالحين الذين جاءوا بعدهم كلهم يتكتمون بهذه الكرامات ولا يريدون أحد يطلع عليها، لأن هذه كرامة من الله ومنة من الله عليهم، لا يريدون أحدا من الناس يطلع عليها. فإذا وجد إنسان يعلن عن كراماته ويقول أنه ولي هذا ليس من أولياء الله، لأن الإيمان كما قلنا أو الولي كما قلنا هو المؤمن المتقي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل قال عن عباده جميعا ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن المؤمنون المتقون الذين يعملون الصالحات ويتجنبون المعاصي، وهذه هي التقوى. هؤلاء جميعا أولياء لله، فيجب على كل واحد أن يحبهم. إذا صارت لهم كرامة نؤمن بتلك الكرامة، أما واحد يعلن عن كراماته فهذا لا نؤمن بأنه من الأولياء الذين يستحقون ذلك. ثم يقول أيضا إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الأولياء الصحيح الذين هم على التقوى، على المنهج السليم، على تقوى الله عز وجل، على العبادة، على الأعمال الصالحة، هذا أولياء الله. لكن لا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، لا يطلب لا منهم ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. ثم قال ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار. لا يجوز لإنسان أن يقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، لأن من قال ذلك خالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن كما قال يرجو لأهل الفضل ولأهل الإيمان وللمحسنين ويخاف على المسيء. يعني المحسن نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء الذي يرتكب المعاصي لأنه سيعاقب بذنبه. ولا أكفر أحدا من المسلمين إلا بذنب، وهذا الذنب إذا استحله، أما إذا لم يستحله فلا يكفر. وهذه عقيدة للسنة والجماعة أنه لا يكفر بالذنب بالمعصية إلا الخوارج، وأما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون أحدا بذنب إلا الشرك. فالله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، والمشرك الشرك الأكبر هذا تشهد له لأنه من أهل النار، لأنه تشهد له بالنار لأنه أشرك بالله عز وجل والله عز وجل قد بين في كتابه أن المشرك والكافر والمنافق النفاق الاعتقادي من أهل النار. إذن من ارتكب معصية من المسلمين فلا نكفره، بل المعصية التي ارتكبها إن كان فيها حد من حدود الله فيطبق عليه الحد. إذا كان هناك دولة تقيم الشريعة الإسلامية في هذه البلاد كما نعرف، على أن من شرب خمرا ثبت عليه أنه يجلد، وأن من سرق قطعت يده، وأن من زنى يعاقب العقاب الذي يستحقه إن كان بكرا أو كان ثيبا، فالحدود تقام على أصحابها. أي واحد ارتكب معصية من المعاصي يقام عليه الحد إذا ثبت ذلك. السرقة ما كل سرقة يعني تقطع فيها اليد، يعني لو أن إنسان وجدك في الشارع وأدخل يده في جيبك وأخذ منك 100,000 نشالها منك، هذا ما تقطع يده، وإنما هذا يعذر. لكن لو جاء أخذ نصابا من حرز مثله تقطع يده. إذن ليس معنى كل واحد يسرق تقطع يده. حينما يشنعون الذين لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية ويقول مثلا أن المملكة تقطع يد السارق، ومعنى ذلك أن الناس سيكونون كلهم مشلول اليد، يعني كلهم معهم اليد واحدة، كلهم مقطع يديهم، حين نقول للحجاج نقول انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة الآن؟ هذا الجمع الكبير هل في يد واحد مقطوعة؟ هذا لا يمكن. القطع لليد للسارق الذي يرتكب تلك السرقة من حرز مثل ذلك المال ويثبت عليه شرعا، هذا هو الذي يقام عليه الحد. وليس معنى ذلك أن البلد التي تطبق شرع الله أنها لا توجد فيها معاصي. المعاصي موجودة، ما في بشر في الأرض ملائكة يمشون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل فيه بشر يعصون. والمعاصي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أن هناك كانت سرقة في زمن الرسول وقطعت يد تلك المرأة المخزومية، ولما تشفعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها امرأة من أسرة كيف تقطع يدها، فلما تشفعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل تلك الشفاعة، بل خطب وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك حدث شرب الخمر، كان رجلا يشرب الخمر باستمرار ومدمن كما يقال الآن عن المدمن، يشرب الخمر ويؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم يرجع ويغلب عليه الشيطان فيشرب مرة أخرى فيأتون به. الحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود. فلما كثر منه ذلك قال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقل ذلك ولا تكن عونا على أخيك للشيطان، وإنما هو يحب الله ورسوله ولكن ارتكب المعصية. إذا من ارتكب المعصية إذا أقيم الحد عليه الحد طهر بذلك الحد، وإن لم يقم عليه الحد فهو إلى أمر الله، إن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. ما معنى الاستحلال؟ هتجدونه في العقيدة الطحاوية، ما لم يستحله. الاستحلال معناه يستحله عقديا بقلبه، ما هو يستحله عملا لأنه عامل المعصية. ما نقول استحله عمليا، هو عامل، هو زنى، هو سرق، هو شرب الخمر، هذا هو العمل. لكن لو قال أن الخمر هذا لا فرق بينه وبين العسل، لا فرق بينه وبين الماء، مثل ما قالوا في الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن من اعتقد في تلك المعصية بأنه لا فرق بينها وبين الشيء الحلال، من اعتقد أنه لا فرق بين زوجته وبين المرأة التي يزني بها، من اعتقد أنه لا فرق بين الخمر وبين العسل، من اعتقد ذلك، من اعتقد أنه لا فرق بين الربا وبين البيع والشراء، من اعتقد ذلك فهذا هو الذي يكفر. وأما من ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا هو الذي يعاقب على معصيته وهو مسلم. إذن ما نسمعه من إطلاق كثير من الناس على المجتمعات عموما بأنهم كفروا، أو على أناس ارتكبوا المعاصي قالوا أنهم كفروا، فهؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام محمد بن عبد الوهاب الذين يقولون عنه أنه يكفر المسلمين. فين يكفر المسلمين؟ هذه عقيدته يعلنها بنفسه على أنه لا يكفر أحد بذنب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ما يشاع وما يقال وما يكتب حتى في الصحف مع الأسف عن بعض الكتاب، واحد يكتب يقول ينبغي الدرة السنية وأمثال هذه، خلاص يعني تروح. الكلام هذا ما أحد يقوله وهو يعقل ما يقول. محمد عبد الوهاب وكتبه التي ألفها أخرج الله عز وجل بها كثير من العباد من الظلمات إلى النور، لم يأتي بشيء جديد من عندي، وإنما أظهر ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدته، يقول لا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، فكيف يكون يكفر المسلمين؟ نعم. ولا أخرجه من دائرة الإسلام. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. أكمل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. هذه التي ذكرها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الجهاد ماضي منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نكتفي بهذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسافر ولن أرجع اليوم الجمعة الجاي.